إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كأنكما كنتما في نقاش وجدال. هذا صحيح، نقاشنا حول منع النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء في الحرب. ماذا قلت أنت؟ قلت تقتل إن كانت محاربة وإلا فلا. وأنت يا خالد؟ أقول لا تقتل مطلقا، لنص الحديث وكذلك لخبر أبي دجار لما أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، رأى هند زوجة أبي سفيان وهي تحرض على القتال فلم يقتلها. المرأة إذا حاربت كان لها حكم الرجل. وفي حصار بني قريظة شاركت امرأة يهودية في القتال فألقت رحا على سويد بن الصامت فقتلته، لذلك لم تدخل في حكم النساء والذرية وهو السبي، وإنما دخلت في حكم الرجال. فما أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تنفيذ الحكم بالرجال حتى هتف المنادي باسمها وكانت جالسة مع عائشة فقالت أنا والله، فقالت لها عائشة ويلك ما لك، قالت اقتل، فقالت عائشة ولما، قالت لحدث أحدثته، وكانت تعرف أن السيف سيطالها لفعلها، واسم هذه المرأة نباتة. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد. حسن. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريضة أو بقريضة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد. دائما يوجد في القوم عقلاء، ولكنهم قلة يخفت صوتهم أمام المتنفذين وهم لا يوافقون على نقض العهد، فكيف يعامل هؤلاء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بألا يقتل هؤلاء إذا شوهدوا في المعركة، أمثال عمه العباس والذين عملوا على نقض صحيفة المقاطعة، وكل من يخرج من بين قومه معارضا لهم فهؤلاء يستثنون ويعاملون معاملة خاصة. وقد عارض نفر من اليهود زعيمهم كعب بن أسد فخرجوا أثناء الحصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وخالفهم الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه دون من رضي به وأقر عليه. ولكن ألا يوجد خلاف بين عقد الذمة وعقد الصلح؟ هذا صحيح، فالصلح إقرار القوم على ما بأيديهم ضمن شروط متفق عليها، ويبقى الحكم ضمن بلدهم وبأيديهم كصلح الحديبية والصلح مع بني قريظة قبل نقضه. أما عقد الذمة فهو السماح لأهل الذمة بعد أن فتحت بلدهم بالعيش مع المسلمين ضمن شروط المسلمين، والحكم للمسلمين ولشريعة المسلمين. فما وجه الشبه حتى جعلوا حكم نقض الصلح واحدا مع وجود خلاف واضح بين عقد الذمة وعقد الصلح؟ وجه الشبه إذا كانت نصوص العقد واحدة فيها عدم الغدر ومساعدة العدو على المسلمين والتجسس عليهم أو القيام بأعمال عدوانية ضدهم. فإذا نقضوا شروط العقد وأجمعوا على ذلك هوملوا معاملة بني قريظة. وإذا نقض البعض والتزم البعض الآخر عوقب من نقض العهد دون الآخرين. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. كأن هذا سياسة الأحلاف، أي تكوين حلف من عدة أطراف ضد حلف آخر من عدة أطراف. أليس هذا ما حصل حديثا في الحرب العالمية؟ أحسن، هذا صحيح. فكل طرف يتعهد لحلفه بالمناصرة والمؤازرة إذا تعرضوا لهجوم من الحلف الآخر. وأي عدوان على إحدى القبائل المتحالفة يكون عدوانا على قبائل الحلف كلها. هذا ما كان عند العرب، وهذه سياسة الأحلاف في العصر الحديث كما قلنا. تابع. وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عادت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح. قرأنا في السيرة أن قريشا أعانت بني بكر بالرجال والسلاح. نعم. فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقضا للصلح بينه وبين قريش. ولو لم تتدخل قريش في مباشرة المعركة لما كان قتال بني بكر مع خزاعة نقضا لعهد قريش مع الرسول. لا لا يا بني، إن مجرد اعتداء بكر على خزاعة دون مشاركة قريش كاف لنقض العهد ولتدخل المسلمين لنصرة حلفائهم. لذلك شعرت قريش بخطئها فأرسلت أبا سفيان إلى المدينة ليجدد العهد، لكنه لم يحظ بمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أدراجه وهو موقن أن عدوانهم لن يمر دون عقاب. لكن السؤال، هل حالفت خزاعة المسلمين وبقيت على شركها أم أنها أسلمت؟ دخلت في الإسلام وعقدت الحلف، وهذا ما ظهر في شعر عمر بن سالم عندما أتى يشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عدوان بني بكر وقريش. قال: يا ربي، قد كنتم ولدا وكنا والدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. والوتير موضع ماء قريب من مكة حصر فيه العدوان. تابع يا بني. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين فأمدوهم بالمال والسلاح، ورآهم ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر. أين وجه التشابه بين إمداد النصارى لأعداء المسلمين بالمال والسلاح وإمداد قريش لبني بكر؟ لا تشابه بين الحالتين. النصارى لم يكونوا حلفاء لأعداء المسلمين، والمسلمون لم يكن لهم حليف، إنما الأمر أن النصارى قد ساكنوا المسلمين بعقد الذمة، ومن شروط العقد كما مر ألا يعينوا أعداء المسلمين على المسلمين. لكن لما تكالب الأعداء المغول والنصارى على المسلمين ورأوا ضعف المسلمين ظنوا أن نهاية المسلمين قد اقتربت، فنقضوا عهد الذمة وأعانوه. طبعا أعانوا الأعداء، ولما هزم المسلمون المغول التفتوا إلى ناقضي العهد لمعاقبتهم. فالفتوى إذن صحيحة، ولكن قياسها على ما فعلت قريظة أقرب للمطابقة، وذلك لنقضهم عهد الذمة. تابع يا بني. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم عليه رسول مسيلمة وهما عبد الله ابن النواحة وابن أثال، قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فجرت سنته ألا يقتل الرسل. من عنى بقوله ابن أثال؟ عنى به رجلا غير ثمامة ابن أثال، فقد ورد ذكر ثمامة وإسلامه قبل فتح مكة. نعم. وهو الذي منع عن أهل مكة الميرة من القمح التي كانت تأتيهم من اليمامة، لأنهم عابوا عليه إسلامه. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن اسمه أسامة ابن أثال. أريد أن أسأل سؤالا هنا، ألم يلتقي مسيلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه اكتفى فقط بإرسال هذين الرسولين؟ في الحقيقة يا بني، اختلفت الروايات في قدوم مسيلمة الكذاب مع وفد بني حنيفة إلى المدينة ولقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية البخاري عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. وقدم في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. على هذا فقد قابله، فما حاجة الرسولين إذن؟ هناك رواية أخرى، وهي أن مسيلمة لم يدخل المدينة مع قومه، بل خلفوه في رحالهم يحفظها، فأسلموا وعادوا إليه وحملوا له هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلى اليمامة تنبأ وادعى النبوة، فلعله في هذه الفترة أرسل رسوليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر سنة 10 للهجرة، بينما كان الوفد في سنة 9 للهجرة. مرت عبارة: ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. نعم. هل أوضحت المعنى يا شيخ؟ كذلك سأل ابن عباس عن معنى هذه العبارة، فأجابه عنها أبو هريرة فقال: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما الأسود العنسي والآخر مسيلمة. فهذا معنى العبارة الأولى والثانية: لئن أدبرت ليعقرنك الله، أي إذا ارتددت فيكونن جزاءك القتل وقد كان. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.